وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع النوع 19 من كتاب الموقظة المضطرب والمعجلة والاضطراب والاختلاف والتفاوت وعدم الاتفاق، هذا في اللغة. المضطرب بالاصطلاح ما روي على وجوه مختلفة يتعبر الجمع بينها، وجوه مختلفة متكافئة يتعبر الجمع بينها. والمعلل ما قدح فيه لعلة خفية مع أن الظاهر سلامة منه. ما روي على رجوعه المضطرب فيه كم شرط كي يكون مضطربا؟ واحد باختلاف، الثاني على وجوه المتكافئة، الثالث على تعذر الجمع، هذا الشرط. على فكرة لا نحكم الاضطراب إلا إذا كانت هذه الشروط وجد ميعادان، معناه يا فكرة تكون هذه الشروط هي وجد ميعادان. ولذلك لا يحكم بالاضطراب إلا قلائل من أهل العلم. لا يحكم بالاضطراب إلا قلائل من أهل العلم. ممكن تحكم على الحديث لأنه معلم، لأن غير الاضطراب، لكن الاضطراب شرط جدا وعسكري. ولذلك تجدون مثلا زي الإمام الجوزقاني لو باع بها، لو باع بها حضر من هذا لو باع بها، لأن يعني لأنه يا إخوة جزاكم خيرا، ما كل اضطراب يوجب الاقتراح، ما كل اضطراب يوجب الاقتراح. إن في اضطراب واختلاف يمكن الجمع، ولم يروى على أوجه متكافئة. منصور التكافؤ التساوي في أحوال التعديل، معناه الثقة والتوثيق، هذا مقصود التكافؤ. أحيانا يكون هذا الاضطراب في الإسناد وهو كثير، أحيانا يكون في المد، وأحيانا يكون في المد. المهم خلاصة الأمر هذا، لا يحكم الاضطراب على الأحاديث إلا أفذاذ العلماء والكثير منه، لأنه تحتاج إلى سعة اطلاع. لأن عشان عشان عشان أنا وأنت نقول هذا مقرر، إذا يلزم هذا استقراء واطلاع الشريعة، لم نستطع الجمع. إذا بارك الله فيكم، يكون اضطراب ثاني في الإسناد ويكون في أحيانا في والمعلل أو المعلول أو الآن معلل. هنا عندي المعلل معلل شيء واحد، حديث تطلع فيه على علة مع أن الظاهر السلامة من أو العلة سبب خفي غامض ليطلع في الصحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من نقول هذا واحد. قال لا بد على وجه مختلفات فيعتبر الحديث، يعني ايه المضطرب؟ يعني الاضطراب يا اخوة نوع من انواع العلم، نوع من انواع العلم، بس افرضوه لاهميته وكونه شريكا دقيقا نعم ممكن انت تحكم الحليب بانه شاب ومنكر، لكن من الصعب جدا نقول هذا حليب منتخب، من الصعب ان نتجه الى نساق الله مستقرا. نعم ويمكن يمكن الجامع وانت تقول ايه مضطرب او معنى مضطرب يعني لا يمكن جمع، لا يمكن جمع، وانت تعتقد انه مضطرب ويمكن الجمع، فاذا امكن الجمع انتفى الاضطرار. وضعت هذه يعني فيصل مثلا يوصل ان افضل الناس الان المبرزين في إن كانت الأذن غير مؤثرة بأن يروي الثقب على وجهه ويخالفه واد وليس بمعلوم، مطلقة صار تصدير كثيرا من هذا النمط. إن كان الأذن إن كانت العلة إن كانت الأذن غير مؤثرة بأن يروي الثقب على وجهه ويخالفه واد وليس ويخالفه ويخالفه واد وليس بمعلوم. ليه عايز أقول لك إيه؟ ابن هذه عله ظالمه، واحد واهي، واحد منكر، واحد هادي، خالف الفطره. هذه عله ايه؟ ظاهره، ما نقولش بقى فليس بمعلول، لان ما نقول معلول يقصد العله الغامضه الخفيه. وضحت يعني وضح كلام ذلك؟ تبع في هذا الشيخ ابو ابن الرقيق فليس بمعلول، ها؟ فالسفة دار قطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلة المصر، لأن الحكم للثبت إن كان الثبت وصله مثلا لأن الحكم للثبت الحكم للثبت الثقة العدل معنى الحاضر، والثاني ايه؟ طبعا نسميه ايه؟ نسمي النوع ده ايه؟ نسميه منكر، منكر فالنواهي خالف حافظه، خالف ثقته، ها؟ هنسميها شيخ محمود؟ نعم. فإن كان الثقة أرسله مثلا والوالي وصله لا، وقد ساق الدارقطني يمشي كلمة بكلمة، وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصل، لأن الحكم للثقة فإن كان لم يصل، ليه بقى؟ السبب؟ لأن باب العلل هو أحاديث الفقه لا أحاديث الوهيد الألكين، عرفتم؟ لأن باب العلل في أحاديث الفقه، عرفتم يا أخوان؟ هذا وجه عدم تصويب الإمام الذهبي ما يصنعه الدارقطني، وضحت؟ نعم نعم. فإن كان الثبت فإن كان الثبت أرسله مثلا والوالي وصله فلا عذرة لوصله الأمرين بضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له، ثم علم معلول صوب الإرسال. نعم. ثم علم أن أكثر المتكلمين وأيضا نضاف إلى هذا أن باب العلل هو في أحاديث الثبت، يعني هو ذكر الجنة، والأصل أن باب العلل الذي ألف فيه الدارقطني كتابه العلة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه في مجال في حديث الفقه. نعم. ثم أعرف أن أكثر المتكلم فيهم ما ضاعفهم الكفار. طيب أيضا ممكن نحن نعتذر للدارقطني بالشيء، ما هو؟ أن الدارقطني إنما ذكر هذا النوع الذي أشار إليه الذهبي على سبيل الندرة والقلة، والحكم يكون للغالب، والحكم يكون للغالب، لما ذكر هذا اتباعا لا استقلالا لاخوه، ها؟ وهذا ما يفوت الدارقطني وهو الإمام، لا يفوت الدارقطني هذا، وضح؟ يا أيها الشباب وضح؟ جميل. نعم، تفضل. ثم اعلم ان اكثر المتكلم فيه ما ضعفهم الكفار الا لمقابل اذا الدارقطني ما ذكر هذا اصلا انما ذكره ايه؟ اتباعا. نعم. ثم اعلم ان اكثر المتكلم فيه ما ضعفهم الكفار الا لمقابل حديث الاحباب، ان كان الحديث قد رواه السلف بإسناد أو لقطه أو أرسله، والبقاء الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الفقهاء، وإن الواحد قد يغلط. هنا قد تركها ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. وإن تساوى العدد واختلف الحال. لا يوافق على مثل هذا الباب. أكثر عين الغلط من هذا الباب. واحد أوقف، واحد رفع، واحد أرسل، واحد وصل. فأنا كلمة الذهب فلا تعليل ليه؟ جدا. أيوة والعبرة بالجماعة. نعم. من تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. هذا هو انتقل الضرب. وانتقل الضرب فقط ذكر هذا. إلا على وجه ليس على وجه الإصالة إنما على وجه أنه تبعي. هذه نقطة. إنما وأيضا هو قلة ونظرة. فليش تبني على القلة والنظرة؟ وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهم على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين. وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهم على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين وإذا تساوى العدد اختلف الحافظان ولم يترجع الحكم لأحدهما على الآخر فكل يروح على وجهين. نعم. وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويمثله الآخر بثقة آخر. هذا اسمه عند الباس إلا الأخر. أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهم الحديث ويدل على أن راويه لم يسلمه. نعم لو حدث لي على ثلاثة أرجل أرتجع إلى وجه واحد فهذا ليس يمكن جمعه. ترجع إلى وجه واحد. نعم. يعني واحد منهم يقول عن ابن حكيم، واحد يقول عن ابن عمرو، واحد يقول عن ابن سعيد، كله هو ابن حكيم. إنما تغير المثل هو راوي واحد يمكن الجمع لا بأس. نعم. كان يقول مالك لا سيما إذا كان هذا من الزهري من مالك من الأئمة الكبار المشايخ الكبار الذين هم واسعوا الرحلة. نعم. كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره ويقول عقيل عن الزهري عن ابي سلمه ويرويه ابن عيينه عن الزهري عن سعيد وابي سلمه معه. احسن من كبار الفقه عليكم الله اشهد ان لا اله الا الله واستغفر الله واتوب اليه.